يقصد بالقوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وذات مرة قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما غرست غرسا منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن مسعود: إن من أملك شباب قريش لنفسه عن الدنيا عبد الله بن عمر. وعن عبد الله بن سبرة قال: كان ابن عمر إذا أصبح قال: اللهم اجعلني من أعظم عبادك نصيبا في كل خير تقسمه الغداة، ونور تهدي به، ورحمة تنشرها، ورزق تبسطه، وضر تكشفه، وبلاء ترفعه، وفتنة تصرفها. وعن ابن عمر قال: لا يصيب عبد شيئا من الدنيا إلا نقص من درجاته عند الله عز وجل وإن كان عليه كريما. وعن عمر بن ميمون عن أبيه قال: قيل لعبد الله بن عمر: توفي فلان الأنصاري. قال: رحمه الله. فقال: ترك 100,000. قال: لكن هي لم تتركه. ولقد كان ابن عمر حريصا على الناس، محبا لهم، ويخص منهم أهل التقوى. عن حسين قال: قال ابن عمر: إني لأخرج وما لي حاجة، أي وما لي حاجة في الخروج إلا أن أسلم على الناس ويسلمون علي. وعن أبي عمرو قال: خرجت مع ابن عمر فما لقي صغيرا ولا كبيرا إلا سلم عليه. بل كان ابن عمر أحيانا يمزح مع الناس، يريد أن يختبر إيمانهم ومراقبتهم لله، حتى إذا وجد بهم خللا بذل لهم النصائح الغالية، وإن كانوا في حاجة إلى المال أعانهم وساعدهم. عن عبد الله بن دينار قال: خرجت مع ابن عمر إلى مكة فعرسنا، فانحدر علينا راع من جبل، فقال له ابن عمر: أراع؟ قال: نعم. قال: بعني شاة من الغنم. قال: إني مملوك. قال: قل لسيدك: أكلها الذئب. يريد أن يختبره. قال الراعي: فأين الله عز وجل؟ قال ابن عمر: فأين الله؟ ثم بكى، ثم اشتراه بعد ذلك فأعتقه واشترى له الغنم. أما إذا تكلمنا عن إنفاقه في سبيل الله فسيطول الكلام ويطول، فحسبنا والله أن نعلم أنه رضي الله عنه كان إذا سمع أو قرأ آية من كتاب الله تدعوه إلى الإنفاق فإنه كان يسارع إلى تنفيذها ولا يحجم ولا يتردد، مقدما في سبيل الله الغالي والنفيس ابتغاء رضوان الله. وقد جعل ابن عمر دأبه كله في إطعام الطعام وبر المساكين والأيتام، حتى رويت عنه في ذلك أخبار كثيرة وذكرت له فيه آثار وفيرة. من ذلك أنه اشتهى ذات مرة سمكا، فبحثت امرأته صفية عن سمكة حتى وقعت عليها، ثم صنعتها فأحسنت صنعها، ثم قربتها إليه، فسمع نداء مسكين على الباب فقال: ادفعوا السمكة إليه. فقالت صفية: نشدتك الله أن تقوي نفسك بشيء منها. فقال: ادفعوها إليه. فقالت: نحن نرضيه بدلا منها. وقالت للسائل: إنه قد اشتهى هذه السمكة. فقال: وأنا والله اشتهيتها أيضا. فاشترتها منه بدينار وأرضته. ثم قالت لزوجها: إنا قد أرضينا السائل وأجزلنا عطيته. فقال له: هل أرضوك ورضيت وأخذت الثمن؟ فقال: نعم. فالتفت إلى أهله وقال: الآن ادفعوها إليه. وقد عوتبت امرأته في أمر هزاله، فقيل لها: أما ترفقين بهذا الشيخ؟ فقالت: وما أصنع به؟ والله ما أعددت له طعاما إلا دعا إليه من يأكله، فأرسلت إلى المساكين الذين كانوا يجلسون في طريقه إذا خرج من المسجد، وأطعمتهم وقلت لهم: لا تجلسوا في طريقه، فلما جاء إلى بيته قال: أرسلوا طعاما إلى فلان وفلان. فقلت: لقد أرسلنا إليهم بما تريد وأكثر مما تريد. فقال: بل إنكم أردتم ألا أتعشى الليلة. ثم نهض ولم يأكل شيئا. ولقد كان عبد الله بن عمر إلى ذلك كله يتقرب إلى الله عز وجل بكل وسيلة، فما استحسنت نفسه شيئا من مال أو متاع إلا وتصدق به. وقد عرف عبيده ذلك فجعلوا يحتالون به عليه، فإذا تاقت نفس أحدهم إلى العتق شمر عن ساعديه للعبادة ولزم المسجد، فإذا رآه على هذه الحال استحسنها منه وأعتقه، فيقول له أصحابه: يا أبا عبد الرحمن، إنهم يريدون أن يخدعوك بعبادتهم هذه. فيقول: من خدعنا بالله انخدعنا به. ولقد كان في كثير من الأحيان لا يكتفي بإعتاق العبد، وإنما يغدق عليه من المال ما ييسر له سبل العيشة الراضية، كما ذكرنا قصة الراعي الذي أعتقه واشترى له الغنم. قال نافع: ما مات ابن عمر رضي الله عنهما حتى أعتق 1000 إنسان أو زاد. وعن عاصم بن محمد العمري عن أبيه قال: أعطى عبد الله بن جعفر ابن عمر بنافع 10,000، فدخل على صفية امرأته فحدثها، قالت: فما تنتظر؟ قال: فهلا ما هو خير من ذلك؟ هو حر لوجه الله. فكان يخيل إلي أنه كان ينوي قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وعن نافع قال: كان ابن عمر إذا اشتد إعجابه بشيء من ماله قربه لربه عز وجل. وعن سالم قال: ما لعن ابن عمر قط إلا خادما واحدا فأعتقه. وعن نافع قال: مرض ابن عمر فاشتهى عنبا أول ما جاء، فأرسلت امرأته بدرهم فاشترت به عنقود عنب، فتبع الرسول سائل، فلما دخل قال السائل: السائل. فقال ابن عمر: أعطوه إياه. ثم بعثت بدرهم آخر، قال فأتبعه السائل، فلما دخل قال: السائل، السائل. فقال ابن عمر: أعطوه إياه. فأعطوه. وأرسلت صفية إلى السائل تقول: والله لئن عدت لا تصيب مني خيرا. ثم أرسلت بدرهم آخر فاشترت به. عن نافع قال: أتي ابن عمر ببضعة 20,000 فما قام حتى أعطاها. وعنه قال: إن كان ابن عمر ليفرق في المجلس 30,000 ثم يأتي عليه شهر ما يأكل مزعة لحم. وعن نافع قال: بعث معاوية إلى ابن عمر 100,000 فما حال عليه الحول وعنده منها شيء. ولقد كان الفقراء يعرفون ابن عمر رضي الله عنهما بجوده وكرمه وعطفه وحنانه، فكانوا يجلسون في طريقه كي يصبحهم معه إلى داره فيطعمهم ويعطيهم ما يريدون، فكانوا يحفون به كما تحف أفواج النحل بالزهور والرياحين لتأخذ منها رحيقها. وعن حمزة بن عبد الله قال: لو أن طعاما كثيرا كان عند أبي ما شبع منه بعد أن يجد له آكلا. فعاده ابن مطيع فرآه قد نحل جسمه فكلمه فقال: إنه ليأتي علي 8 سنين ما أشبع فيها شبعة واحدة، أو قال: إلا شبعة. فالآن تريد أن أشبع حين لم يبق من عمري إلا ظمأ حمار، أي إلا الشيء اليسير؟ وعن هشام بن يحيى الغساني عن أبيه قال: جاء سائل إلى ابن عمر فقال لابنه: أعطه دينارا. فلما انصرف قال له ابنه: تقبل الله منك يا أبتاه. فقال: لو علمت أن الله يقبل مني سجدة واحدة وصدقة درهم لم يكن غائب أحب إلي من الموت. أتدري ممن يتقبل؟ إنما يتقبل الله من المتقين. بل يحدثنا أيوب بن وائل الراسبي عن واحدة من مكرماته، فأخبر أن ابن عمر جاءه يوما 4000 درهم وقطيفة، وفي اليوم التالي رآه أيوب بن وائل في السوق يشتري لراحلته علفا نسيئة أي دينا. فذهب ابن وائل إلى أهل بيته وسألهم: أليس قد أتى لأبي عبد الرحمن، يعني ابن عمر، أليس قد أتى لأبي عبد الرحمن بالأمس 4000 وقطيفة؟ قالوا: بلى. قال: فإني رأيته اليوم بالسوق يشتري علفا لراحلته ولا يجد معه ثمنه. قالوا: إنه لم يبت بالأمس حتى فرقها جميعا، ثم أخذ القطيفة وألقاها على ظهره وخرج، ثم عاد وليست معه. فسألناه عنها فقال: إنه وهبها لفقير. فخرج ابن وائل يضرب كفا بكف حتى أتى السوق، فتوقل مكانا عاليا وصاح في الناس: يا معشر التجار، ما تصنعون بالدنيا؟ وهذا ابن عمر تأتيه 1000 الدراهم فيوزعها، ثم يصبح فيستدين علفا لراحلته. هذا ولقد عاش عبد الله بن عمر حتى نيف على 80. عن ابن عمر أنه قام إلى الحجاج وهو يخطب فقال: يا عدو الله، استحل حرم الله وخرب بيت الله. فقال الحجاج: يا شيخا قد خرف. فلما صدر الناس أي انصرفوا، أمر الحجاج بعض رجاله فأخذ حربة مسمومة وضرب بها رجل ابن عمر، فمرض منها أياما ومات بمكة ودفن بها. ودخل عليه الحجاج عائدا فسلم فلم يرد عليه، وكلمه فلم يجبه. وعن إسحاق بن سعيد قال: دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده، فقال: كيف هو؟ فقال ابن عمر: صالح. قال: من أصابك؟ قال: أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. قال سعيد بن جبير: لما احتضر ابن عمر قال: ما آسى على شيء من الدنيا، أي لا أحزن على شيء من الدنيا إلا على 3: ظمأ الهواجر، أي الصيام لله تعالى في شدة الحر في الصيف، ومكابدة الليل، أي بالقيام والعبادة لله فيه، وأني لم أقاتل أهل الفتنة، وفي رواية: وأني لم أقاتل الفئة الباغية التي نزلت بنا، يعني الحجاج. وبعد تلك الحياة الطويلة التي ملأها هذا العابد الزاهد المجاهد بطاعة الله والبذل والتضحية ابتغاء وجه الله تعالى، بعد تلك الحياة الكريمة رحل الكريم بن الكريم، رحل عن دنيا الناس ليلقى الأحبة في جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. رضي الله عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب، فلقد عاش برا تقيا مجاهدا، ومات زاهدا نقيا عابدا. لله در أناس أخلصوا عملا، على اليقين ودانوا بالذي أمروا، أولاهم الله خيرا زاد شكرهم، ثم ابتلاهم فأرضوه بما صبروا. لله در أناس قد مضى لهم، نشر يفوح وذكر طيب عطر، جمال ذي الدار كانوا في الحياة وهم، بعد الممات بهم قد طابت السير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.